جهاز امتحان الاسبوع الجاي ان شاء الله الامتحان بتاع العشر درجات دي اهو هيبقوا 10 اسئله دي 60 زي ما اتفقنا. اعمل بس تنبيه ليه يعني باكد عليه تاني هتروحوا قبل الموعد ليه الامتحان في اول حصه هتبدا على طول عشان يبقى في سيكشن بيتاخد بعد الامتحان على طول اللي هيروح يجي متاخر حاليا الامتحان خلص وما لهاش حل اللي يعرف زميلي باقي الاعاده وباقون الاعاده ليهم امتحان الباقون الاعاده ليهم امتحان امتحانهم هيبقى في يوم الاحد الساعه 2 اللي هو موعد السيكشن بتاعهم للست سيكشن الاحد الساعه 2 يبقى اللي هم ثلاث الارقام الجروب كلها ومعاهم الباقون الاعاده فاحنا هننزل اعلان بكده بس اللي يعرف حد ينزل عليه عشان لو في بيتسال السؤال ده هل الباقون الاعاده ليهم امتحان ده ولا ليهم لان ده مش عمل سهل الدرجات دي بتستخدم في درجه العمل العمل المفروض من 40 الامتحان واخر سنه من 30 ودول ال 10 10 درجات دول اللي المفروض العمل هيبقوا ضاعوا عليه عشان يعرف حد ينزل عليه الامتحان اللي جاي ده واللي بتاع مارس ده للناس الفريش واللي الباقون الاعاده الاثنين طيب الحصه النهارده ان شاء الله هناخد فيها تو تشابترز تشابتر 22 و23 اوكي تشابتر 22 وعنوانه تولرانس اند جروث اوف ايميونيتي او اكوايرد او انديوز تولرنس اوتو تولرنس بدرجتين اسمها يعني اوتو تولرنس. فكل الطلبه تقريبا الا من رحم ربي كتبوا تولرنس تو سيلف اكشن ثلاث كلمات دول. طبعا ادينا بالظبط كده ادينا درجه بالعافيه. اجتمعنا قلنا ايه الطلبه دول محدش فيهم دماغه راحت. ويعني انا كاني بقول لك عرف يعني ايه كلمه اوتو احط درجتين عشان تقول لي اوتو يعني سيلف. هنعرف يعني ايه تولرنس. لما اقول لك اوتو تولرنس تقول لي تولرنس تو سيلف اكشن تاخد ايه؟ تاخد المفروض تاخد نص درجه يا دوبك على كلمه انك عارف الاوتو يعني سيلف. لكن ما وضحتليش يعني ايه تولرنس. مش كده؟ يعني يقول لك فكر الماء بعد الجهد بالماء. قاعد يفكر الميه دي ميه دي ميه دي على يعني ميه. ما ينفعش كلامنا. اوتو تولرنس يعني بص بقى الديفينيشن هاتي فوق. يعني absence of immune response to self antigen in an otherwise a fully immunocompetent division. هذه التعريف اللي فوق وشيل كلمه الدم وحط كلمه سيلف. اللي هو ده تعريف اوتو تولرنس. غير كده المفروض ما تاخدش الفول مارك كتير. الاوتو تولرنس يوجوالي بيحصل very early in life. most probably بيحصل in utero يعني intrauterine. طبعا الاوتو تولرنس ده وضع بيحميك ده نعمه من نعم ربنا للتحميك من الاوتو اميون ديزيز. طيب ازاي الاوتو تولرنس بيديفلوب؟ الاوتو تولرنس بيحصل جوانا باي تو ميكانيزم. الميكانيزم الاولاني سنترال وسنترال المقصود بيه يعني في السنترال او البرايمري لمفويد اورجنز. والميكانيزم الثاني بيحصل بريفرالي يعني في البريفرال لمفويد اورجنز او في بعيد الجسم. نبدا في السنترال تولرنس. اكتبوا نظريه اسمها كولونال سيليكشن الاول كولونال سيليكشن ثيري. لو واحد كده ده فاكرين الكولونال سيليكشن ثيري شابتر 11 مش فاكرين. الكولونال سيليكشن ثيري بيقول ايه؟ بيحصل ديفلوبمنت دروب large number of lymphocytes سواء B أو T lymphocytes. Each lymphocyte is programmed to recognize a specific antigen. ولو تفتكروا كنا رسمنا الرسمة دي كل lymphocyte عليها specific receptor يمكنها من إنها تتعرف على specific antigen. صح؟ طيب واحنا لسه early during embryonic life وهي لسه هذه lymphocyte immature أثناء عملية الماتيوريشن أو بيس لنفسها. هذه الليمفوسايت بتمر بمرحلة اللي بيها الليمفوسايت اللي هتقابل السيلف أنجن بالمرحلة دي يعني واحنا لسه جوه البرايمري لمفويد أورجن هو البول مارو أو السبايس. الليمفوسايت اللي هتشوف سيلف أنجن موجود كده على تيشو أهو بريزنت لهذه الليمفوسايت هو البرايمري لمفويد اورجن. تقوم الليمفوسايت دي يحصل لها اتاتشمنت واليمينيشن. نقول لها متشكرين. يا كومبليت اليمينيشن يعني تبقى تموت يحصل لها ديث او على الاقل يحصل لها بيرمننت ان اكتيفيشن. يعني ايه؟ يعني تبقى موجوده عايشه الليمفوسايت بس اندر ميكانيزم اوف ان اكتيفيشن مبرشن. الليمفوسايت دي اللي انت يا اما قتلتها او اتقتلت يعني الجيرونيك لايف يعني حصل لها اليمينيشن مش حصل لها ديليشن. صح؟ كان المفروض لو كانت عايشه كانت هتدي كلون لكن الكلون ده دلوقتي اتمسح. صح؟ نسمي الظاهره دي كلونال ديليشن يعني حصل ريموفل او مسح او ازاله للكلون اللي كانت تتعرف على السيلف كومبوست او في بعض الناس يسموها نيجاتيف سيليكشن. نيجاتيف سيليكشن يعني ايه؟ يعني مش اخترت اللي انا عايزه وخليته ولا اخترت اللي انا مش عايزه وشلته. يعني زي ما تروح عند الفاكهات تقول له عندك تفاح يقول لك اه تقول له بس انا بس قلت اعدي عليك اقول لك ان انا مش عايز تفاح. يعني عديت تبلغه مش انت مش عايزه مش اللي انت عايزه اهو الكلام دي انا مش عايزها ورحنا مختارينها وشايلينها اسمه نيجاتيف سيليكشن. اخترت اللي انت مش عايزه لاختيار البوزيتيف اللي هو البوزيتيف سيليكشن او اللي هو الكولونال سيليكشن يحصل بعد الانتوليوم. لو بقيت النظريه اللي قلناها في شابتر 11 بعد ما سيادتك بتولد عندما تتعرض لهنج معين يعني اصغر بعد الولاده سيادتك بقى وحصل ماتيوريشن في الفيجموسايت اتعرضت لهنج بشكل مربع يوم يحصل ايه؟ ها؟ ده بقى الاختيار الايجابي. الليمفوسايت يحصل طبعا ثلاث كلمات هي الاكتيفيشن والبروليفريشن والديفرنشيشن وتدي كلون او جيل عشان كده اسمه بوزيتيف سيليكشن او كلونال ها سيليكشن مش ديليشن ماشي. لكن الكلونال ديليشن حصل في ايه؟ في اللي انا مش عايزه. يبقى الخلايا من الليمفوسايت سواء البي او التي ليمفوسايت اللي ممكن تبقى سيلف ريأكتيف يعني ممكن تتعرف على سيلف كومبوننت بدري في الامبريونيك لايف يحصل لهم إليمينيشن يا إما يحصل لهم دم يا إما يحصل لهم بيرمننت إن أكتيفيشن. الكلام ده بيحصل فين؟ سنترالي يعني عليك السيارة في البرايمري بوينت أورجنز يعني في البون مارو أو في الثايمس فقط. حلو الكلام؟ سؤال منطقي، هل كل السيلف كومبوننت كل السيلف أنهي بيبقوا موجودين في البون مارو أو في الصيف بتاع البرايمري فود أورجن؟ هل البرايمري فود أورجن ده أساسا أورجن بتاع البرزنتيشن؟ لا دي مش وظيفة ده البرزنتيشن اتعلمنا بعد كده إنه بيحصل في السكندري فود أورجن صح؟ طيب إذا أتوقع إن في البول مارو وفي الصيفس مش كل السيلف كومبوننتس هيبقوا موجودين صح ولا لا؟ إذا لو إن برضه الليمفوسايت دي كان ممكن تتعرف على سيلف كومبوننت بس السيلف كومبوننت ما كانش ممثل في البرايمري امبويد اورجان او ما كانش لسه اتكون او لسه ابن جنين ممكن تكون عنده كومبوننت. يعني هل الجنين بيكون عنده السبرماتوجين سيلف اتكون؟ لا مش كده؟ يبقى اذا ممكن يكون في بعض التيشوز لسه ما اتكونتش او ما هياش بريزنتد مش موجوده في البون مارو ولا السايت. يبقى هذه الليمفوسايت سواء البي او الدي ما حصلهمش اليمينيشن صح؟ طب وانا خلاص حصل لي ديفلوبمنت وماتيوريشن واتولدت وبقيت نيو بورن اه وهذه الليمفوسايت حصلها ماتيوريشن نعم وعملت مايجريشن وسابت البرايمري ليمفويد اورجنز وراحت تسكن في الليمف نود او في الاسبلين او تسيركيوليت في البلاد ايوه ده حاجه في منتهى الخطوره ودول كده ممكن يتعرفوا على الست كومبوننت نعم هما ايه اللي خليهم ما يتعرفوش؟ ما يعرف بالبريفرال تولرنس. البريفرال تولرنس امامك حاجه من اثنين يا البي ليمفوسايت اللي هم السيلف رياكتيف يا التي ليمفوسايت اللي هم السيلف رياكتيف صح؟ طيب البي ليمفوسايت اللي هم السيلف رياكتيف راحوا قعدوا في الليمف نود لكن عندما اهم ادي الريسبتور اللي عليهم عندما يتعرضوا لسيلف كومبوننت اهو ما يحصلهمش استجابه. ليه؟ دول خدوا الشرم خدوا الفيرست سيجنال من السيلف كومبوننت صح؟ شفت حكمه ربنا في ان النايف والسايت محتاجين تو سيجنال؟ انا عندي تي ليمفوسايت ممكن يتعرفوا على السيلف كومبوننت بتاعتي ايوه كلنا عندنا كده. طب ويوم ما يشوفوا السيلف كومبوننت بتاعتي ياخدوا بشرم؟ نعم. امال ما يحتاجوش ليه؟ عشان كانوا محتاجين سكند سيجنال صح؟ فاكر السيجنال اللي بتجيلي الفوسايت بتجيلهم منين؟ من التي ليمفوسايت. طب ايه قد يكون هناك احتمال؟ ان التي ليمفوسايت سبيسيفيك لنفس الانجل دوت كان حصل لهم اليمينيشن كان حصل لهم سنترال ديليشن. اذا هو ممكن البي ليمفوسايت ليه عضو وفي اللي ضد نفس الانجل يحصل لهم اليمينيشن؟ الاجابه نعم. ليه؟ لا ليه؟ الاجابه ابسط يا مرة دايما بنحب نروح للصعب ها؟ لان الماتيوريشن اوف بي ودي ليمفوسايت بيتاكل تو ديفرنت اورجنز. الديفلوبمنت اوف بي ودي بيحصل في البون مارو لكن الماتيوريشن اوف ذا بي بيحصل في نفس الموضع في البون مارو لكن الدي عليهم ان يهاجروا من البون مارو ويوصلوا الصايمات يحصل لهم هناك ماتيوريشن. جاي دي التيني بيتعرفوا على السيلف كومبوننت اثناء المايجريشن بتاعهم او عندما وصلوا للصايمات بيتعرفوا على هذا السيلف كومبوننت فحصل لهم اليمينيشن يبقى طز في البي. خلي البي موجودين زي ما هم عايزين مش هم سيلف اكتف قابلني لو عرفوا يشتغلوا. ليه؟ هياخدوا اشاره واحده لو اتعرفوا على السيلف كومبوننت لكن مش هياخدوا ما يعرف بالتي سيل هيلب بالتي سيل كولابوريشن لان التي ليمفوسايت اللي ممكن يأكتبت هذه الفينوبوزايت حصل لهم إليمينيشن. حلو كلام؟ أصلا ما كانش حصل إليمينيشن. أنا عارف طبعا أسئلتكم عمر لسه هيرفع أيضاً. يقول لك طب ولو الفينوبوزايت كانت نفس المرحلة ما شافتش نفس السيلف كومبوننت. فإذا هي موجودة صح؟ طب الفينوبوزايت دي عشان خاطر تدي سكند سيجنال اتفقنا إن هي نفسها شوت دي أكتيفيتد. طب وشوت دي أكتيفيتد بإيه؟ بتو سيجنال زيها كمان. طب وتو سيجنالز دول اللي هي متعود عليهم هم مين؟ سيجنال فيهم هتشوف الانجين بريزنتنج. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم الانجين بريزنتنج سيلز انهم ما يعملوش بريزنتيشن للسيلف كومبوننت. او ساعة ما يتعرفوا على السيلف كومبوننت ما يحطوهوش مع الام اتش تي 1 او 2. او لما يلاقوا انه سيلف كومبوننت ما ينتجوش الكود سيميلاتري سيجنال اللي هي اسمها البي 7. كده هنا شوف بقى العلامة بقى الانتج بريزنتنج سيلز كان لازم يوروا التي ليمفوسايت. يوروا التي ليمفوسايت الانتج على سطح ام اتش سي. ممكن الميكانيزم ده يبقى اوردر بحيث ان السيلف كومبوننت ما يتحطوش مع الام اتش سي. او ساعه بتلاقي سيلف كومبوننت هي مفروض انها ساعه ريسبونس بتنتج بي 7. ربنا يعلمها ان ما يبقاش في بي 7 برودكشن اجينست سيلف كومبوننت. يبقى هنحرم التي سيل من الاكتيفيشن من الكود سيجنال سيجنال حتى لو التي والبي موجودين. طب ولو كانت التي هي اللي عايشه اتفضل. لو التي هي اللي عايشه لو التي اللي ضد السيلف كومبوننت هي اللي عايشه اهو يبقى هنحرمها من الاستيميليشن. مش هنديها التو سيجنالز ريكوايرد فور اكتيفيشن اجينست سيلف كومبوننت. نقول كمان بيحصل ديفلوبمنت لارج بول اوف ليمفوسايت سواء دي او تي ليمفوسايت. كل ليمفوسايت از بروجرام يعني مهيئه يعني واخده ريسبتور تو ريكوجنايز ان سبيسيفيك انتيجن. طيب ذوز ليمفوسايت ويتش كان ريكوجنايز سيكس كومبوننتس بيمروا بمرحله اثناء دير ماتيوريشن اللي بيها لما يقابلوا سيلف كومبوننت يحصل لهم ديث اليمينيشن او كومبليت ان اكتيفيشن يبقوا عايشين بس ان اكتف او يموتوا يتقتلوا خالص. اللي بيها سيلفك تتولد وانت ما عندكش هذه الليمفوسايت ماشي. طالما ما عندكش الليمفوسايت دي يبقى سيلف كومبوننت ده اصبح في امان عمر ما هيتكون ضده اميون ريسبونس صح. طيب هل كل سيلف كومبوننت وكل سيلف انجن موجودين بدري دورينج امبريونيك لايف وموجودين هم مثالين في البول مره او في الفيروس؟ الاجابه لا طبعا. اذا عمليه الديليشن دي او اللي هو السنترال توليرانس دي مش لازم تبقى كومبليت يعني ممكن بعض البي او التي ليمفوسايت يسكيب السنترال توليرانس صح ويبقوا سيلف رياكتيف ويبقوا موجودين عندك في جسمك. طب ويهاجروا ويسيبوا البرايمري انفويد اورجان ويروحوا يعيشوا بالليمف نودز او بالسبلين؟ نعم. طب وبعدين؟ طب ممكن بالشكل ده يتعرفوا على السيلف كومبوننتس ويعملوا مشكله. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعمل حاجه اسمها بريفرال تولرنس. البينوكوسايت اللي ممكن تتعرف على السيلف كومبوننتس بتاعتك بتبقى يوجوالي من النوع السيلف كومبوننتس بتاعتها من النوع التي ديبندنت. يعني عشان البي تتعرف على السيلف كومبوننتس محتاجه شرطين. طب خدت اشاره من السيلف انجن نفسه. الاشاره الثانيه اللي كانت عايزاها من التي نيوكوسايت تنحرم منها ليه؟ لان ممكن البي تبقى موجوده والتي يكون حصل لها اليمينيشن. مش معنى البي تبقى موجوده والتي يحصل لها اليمينيشن عشان الماتيوريشن بتاعه بيحصل في مكانين مختلفين. التي يحصل لها ماتيوريشن في البول مروحه حصل لها ماتيوريشن وما يقابلتش الانجل فبتبقى موجوده. دي على مراحل الفيروس كانت قبل السيلف كومبوننت وحصل لها اليمينيشن ايه المانع؟ يبقى دي موجوده تاخد اشاره لكن تيجي تاخد الثانيه من التي كلها ممنوعه عشان التي مش موجوده خلاص. التي حصل لها اليمينيشن او دي موجوده بس حصل لها سبريشن. ايه بقى السبريشن ميكانيزم اللي ممكن تحصل للتي وتمنع استجابه للتي نفسها او انها تدي للبي الكوست بلاكري سيجنال او السكند سيجنال؟ التي نفسها محتاجه شرطين والشرطين بتاخدهم من اعصاب الانجن برزنتنج سيت زي ما شرحنا في شابتر 14. والشرطين معقدتين جدا. الاشاره الاولى عباره عن اشاره مكونه من اكثر من جزء. لازم الانجن يتاخد يحصل له برزنتيشن مع كلاس 1 او كلاس 2 اوف ام اتش سي عشان التي تعرف عليه. ممكن السيلف كومبوننت ما يكونوش بيمروا بنفس الباثوي مش بيتحطوا مع الام اتش سي 1 ولا 2. ممكن لو اتحطوا الانجن برزنتنج سيت تبقى فاهمه ان ده سيلف كومبوننت يعني عارفه ان ده مش مفروض حاجه غريبه مفيش استجابه لو ما تحطش بي 7 على السطر. ولو ما حطيناش بي 7 زي ما اتفقنا يبقى السكند سيجنال مش هتبقى ديليفر ويحصل ما يعرف بالانرجي يعني ما يبقاش في ريسبوندر. سهل كده. اي استفسار؟ حلو. وماذا الاكوايرد تولرنس اللي هو الانديوس تولرنس؟ احنا قلنا الاوت تولرنس بيحصل ديورنج بيتا لايف في الامبريونيك لايف النيوتر يعني مش كده؟ طب هل بعد ما نتولد كده واحنا دلوقتي كده ينفع الانديوس تولرنس؟ دي محاوله ده الحلم اللي قلنا عليه ان احنا الانديوس انجل سبيسيفيك تولرنس ده حلم. ليه بقى حلم؟ لاني اقدر بيه اعالج ثلاثه كونديشنز في منتهى الصعوبه. ايه هم؟ اعالج اوتو اميون ديزيز، امنع جرافت ريجكشن اللي خدناها امبارح، او اعالج الهايبر سنسيتي والالرجي. صح؟ لو نجحنا في الانجل سبيسيفيك اميون تولرنس. طب ازاي نحاول ننجح؟ في عوامل لو اتبعناها احتمال تكلل بالنجاح. ايه هي؟ فاحنا عشان كده هناخد ما يعرف بالفاكتورز ويتش انفلونس اميون تولرنس. شبهها لك بانك انت يعني بعد ما خرجت وربنا فات عليك اشتغل مهرج. ربنا يسعدك ان شاء الله. نشتغل واحد فينا اشتغل مهرج ولا حاجه. فمهرج يعني ايه بقى؟ داخل بضاعه ممنوعه. الانجل ده كانه بضاعه ممنوعه. عايز اهربه من الاميون سيستم. الاميون سيستم هو الجمهور صح؟ فانا عايز اهربه من الاميون سيستم. واحد ابن حلال نصحني قال لي بص انت تروح الجمهور قبل ما البضاعه دي تيجي وتقابل واحد من اثنين. يا اما تقابل علي بي، علي بي ده شخصيه كبيره قوي في الجمهوريه. علي بي ده عشان بي غبي بي محتاج انك ترشيه بمبلغ كبير. يعني تعرض عليه جزء كبير من البضاعة، يبقى لازم تعرض عليه لارج دوز من البضاعة. لو اديت للشخص لارج دوز اوف ذا انجن يقوم ده يخلي البيل المصاري يعمل لهم تولرنس. البيل محتاج يترشي بمبلغ كبير صح؟ يا اما بيع عم سيد قول له خد اشرب كيلو، خد اشرب كيلو يعني حاجات بسيطة كده على قد عم سيد بسمول دوز اللي هو تي للمصايد يحصل لها كله. اخذنا احنا ان في حاجه من الاثنين هاي دوز تولرنس ولو دوز تولرنس. الهاي دوز تولرنس بتولرايز البي سي واللو دوز تولرنس بتولرايز التي. فروحنا للجمرك واتفقنا مع الاثنين بتوع الجمارك البي او تي انك هتلش ده بمبلغ كبير او ده حضر دي حاجه يشرب فيها الشاي ولا حاجه. انا نصحوك وقالوا لك بس دي نجم وانت بقى جاي بالبضاعه لازم تحاول تشكيله برضه عشان هنا. يعني البضاعة بتاعتك الانجن اذا كان بروتين ياريت تحقيقه في الشخص اللي انت عايز تعمل تولرنس، وهو البروتين ده ان اصولي بالفور ما تروحش تجيب لي بضاعة بتلاقيه كبيرة وتكتب عليها مخدرات ولا ممنوعات بقى يعني في الدور يعني ما تروحش تجيب لي الانجن بشكل اجريجيتد او بشكل بارد لان ده ما ينفعش يدين على الجهولة ده هيتشاف هيتشاف. يعني حاول تداري البضاعة كده وتخليها سولي ويبقى كلما كان الانجن سولي كل ما قدرنا ننجح عمليه الكويس. وبعدين عشان خاطر برضو انت ليك رجل كتير والناس متعوده على وجودك يبقى يا اما تجيب بضاعه كتير ريبيتدلي يا اما تجيب كميه كبيره من البضاعه يبقى راجل معروف في الجمرك يقوموا ايه الناس يبقوا عارفين سر وجودك يعني. فالانجن دوت اللي انت عايز تعمل فيه ليه دولار يا اما تفضل تعرض الميو سيست دي ريبيتدلي. ففي لما جبنا وجبنا الانجن وعملناه بدايلوتد انجنز وجينا سمول دوز وقعدنا نديه فتره طويله وجرادول عمالين نجاوب الدوز ده يعرف بالبرزستنس. يعني الانجن اللي انت عايز الميو سيست يتعود عليه لازم الميو سيست يشوفه باستمرار. فيشوفه باستمرار يا اما يبقى برزستنس يا اما كل شويه تفكر فيه الميو سيست يبقى ريبيت عشان تقول اه ده الانجن ده البضاعه. فاكر انا اديتك الرشوه انا اللي عايزك تهربي البضاعه اهو انا واقف على ايدك اهو عشان تهربي بس عمال ايه تفكره. عم سيد ولا علي بيه ده ممكن يجوا في لحظه من اللحظات يقول لك يا بيه ضميري بس ضميري تقول له خد عشان ضميرك تدي اميون سبريسنت. لو اديت كورتيزون او اميون سبريسنت ضربت بتقوم تنيم له ضميره عشان الراجل يعني ضميره ما يوجعوش والعمليه تعدي. وبعدين تقول انا اللي غلطان انا كنت رحت لواحد ايه لسه جديد في الجمال ولا عارف ايه قيمه اللي انا مدخله ده ولا البضاعه دي وكان هيرضى خليله. لو دخلنا التولرنس وهو شخص صغير لسه الميو سيستم بتاعه فيه الماتيور جاي تنجح فيه احداث التولرنس. كل ما التولرنس اتعمل ايرلي ان لايف يعني في النيونيتال بيبي اول ما الطفل اتولد او لو في دلوقتي محاولات انك تعمل التولرنس قبل ما تولد. لو عيله معروف ان بيحصل فيها اوتو اميون ديزيز واحتمل السيدة حامل واخدت عينة من الاميوتيك فلويد ولقيت الجينات بتاعت البيبي انه عنده الجينز اللي ممكن فعلا تؤدي لنفس الديزيز ممكن تحاول تنديوس تولرانس انترا يوتراس او جاست بعد ما يتولد في النيولي بورن او النيوني. يبقى ادي المواصفات اللي احتمال كبير تنجح احداث التولرانس. واحد تدي لارج دوز وده بيتولرايز الجين المسبب او سمول دوز اللي هو سمول دوز تولرنس ده بيكون رايز التيم المسلم. الانجن بتاعك يبقى سوليبل سوليبل بروتين ما يبقاش اجريجيتد ولا يبقى بارتيكلت انجن عشان يعدي ما يتشافش. وبعدين تدي اميون سبريتيف عشان يسبريت الاميون سيستم وينجح التولرنس. ويبقى الانجن بتاعك يا اما بيرزستنت يا اما ريبيتدلي انجكتد عشان خاطر الاميون سيستم يعتاد على الوضع ده على طول. لانك ممكن لو عملت تولرنس النهارده وبعدين الاميون سيستم قعد فتره ما يتعرفش للانجن خلاص ينزل. يبقى الميموري انتهت بتاعت انك تبرزست التولرنس. وكل ما اتعمل بدري كل ما كان الاميون سيستم لسه ايماتيور كل ما امكن انك تنجح الكويس. مين اللي تقدر تستغله اكتر؟ راجل باشا ولا راجل غلبان على قده؟ اللي غلبان اللي على قده اي حاجه ترضيه يبقى الاندكشن اوف تولرنس للتي ليمفوسايت اسهل كتير من الاندكشن اوف تولرنس للبي ليمفوسايت. لو فشل اللي انا بعمله الانديوز في اي كومبليكيشن ممكن تحصل؟ لا ينفع الانديوز ولو فشل بص بقى المشكلة. انا قررت ان احاول اعمل تولرنس لبني ادم، فجيت بديله انجل وانا معتقد ان دوت فيري سمول دوز صح. انا طلعت مش فيري سمول، اللي انا متخيل انه فيري سمول. اصل كلمه سمول دي كلمه لغويه، قول لي كلمه سمول من الاطفال. ولو اخترت رقم قد يكون سمول لشخص ومش سمول لشخص تاني صح. فانا توقعت ان الدوز دي تبقى سمول، فعندها طلع الميو سيستم بيستجيب لها. وانت حصل استجابه ما ينفعش ان يصدر. هنا هتضطر تعمل اميون سبريشن مش اميون سيستم. ليه؟ لان الاميون سيستم الضربه لسه ما استجابش، فانت جايز تخلي السيستم يا اما يستجيب يا اما يتعود صح. لكن لو كان خلاص استجاب لما ترجع تعوده ازاي؟ يبقى ترجع تحبطه. فانت تولرنس، ودي المشكله على فكره، عشان انا حاولت اقولها لكم يمكن بعضكم ما لقطهاش. ايه الصعوبه في الترانسبلانتيشن؟ ما نحاول نجسر، ولو ما نفعش نحاول تاني. لا مفيش تحاول تاني بين نفس الدونر والريسيبيانت، مالكش للمحاولة واحدة. لو فشلت يبقى الدونر ده ما ينفعش خلاص. بس العكس ده يبقى سيستم كده عايز الدونر دوت، يبقى لو جرحت منه يحصل هايبر اكيوت ريجكشن، لانه بقى سنسايت. فانت دايما عندك وان ترايل، بين كل قبل عندك وان ترايل. ده صعوبه في المكان. وبعدين لو حددت عرفت مين هي اللو دوز بالنسبه للاثنين، يعني بين علا ورحمه عرفت مين الدوز الصغيره اللي لو خدتها من علا عندها في رحمه يحصل تورم. مش نفس الدوز تنفع مع عمليه، لان شخص مختلف. العمليه صعبه مش سهله. احنا بنقول لك بس الشروط اللي واجب توفرها اللي قد تساعدك على انك تنجسر، لكن مش بالضروره تنجح. طب مش بالضروره تنجح او الاوتو تولرنس ما حصلش من الاول، يقوم ده دخلنا في ديزيز خطير اسمه اوتو اميون ديزيز. يعني ايه اوتو اميون ديزيز؟ تبقى عرض يعني اميون ريسبونس تو ثينكس انجن. طب ده يوجوالي ما بيحصلش ليه؟ لان يوجوالي احنا عندنا ابديت اوف اوتو تولرنس. طب اي ديستربنس في الاوتو تولرنس يؤدي الى اوتو اميون ديزيز؟ ده اللي كانت رنا عايزه تساله صح؟ الشيخ بتقول كده. لو حصل مشكله في الاوتو تولرنس او لو ما حصلتش يحصل اوتو اميونيتي. طيب عايزين ناخد النظريات اللي بتفسر حدوث الاوتو اميونيتي. هنوصل لسؤالك حالا. نوصل للنظريات اللي بتفسر الاوتو اميونيتي. واحد، نظريه سيكويسترد انتيجين. نظريه سيكويسترد انتيجين، سيكويسترد يعني متخبي. نظرية استغماية. يعني ايه الكلام ده؟ جيب فؤاد. ايه لعبة الاستغماية او نظرية الاستغماية اللي بتشرح الاوتو اميون ديزيز؟ عارفين؟ ابدا بمثال. عارفين الاي لينز؟ العدسة بتاعت العين. سيادتك العدسة بتاعت العين عندك كبسول، والكبسول دي فاسلر مش فاسلر معايا هناك ليه؟ الكبسول بتاع العدسة بتاعت العين فاسلر. طب واللينس ماتيريال يعني ست كومبوننتس اهي. جميل. ايرلي ديورينج امبريونيك لايف الفينيكوسايت اللي كان ممكن تتعرف على اللينس ماتيريال كانت موجوده عندي اهي صح؟ حصلها اليمنيشن ولا ما حصلهاش؟ ما حصلهاش اليمنيشن. ليه؟ لانها ما قابلتش اللينس ماتيريال. يبقى ايرلي ديورينج امبريونيك لايف البيليكوسايت وش كان ريكوجنايز ان هاي لينس ماتيريال ما حصلهاش كولونال ديليشن. ليه؟ لانها ما قابلتش اللينس انتجن او اللينس ماتيريال ايرلي ان لايف. على فكره ده مش مجرد مثال كده، ده كلنا دلوقتي دي حقيقه. كلنا قاعدين دلوقتي وانت عندك عدسه العين جواها لينس ماتيريال، والبيليكوسايت اللي ممكن يتعرفوا على لينس ماتيريال موجودين في البريفرال ليمفويد اورجن. كلنا هذا الرجل حلو. طول الكبسول بتاعت اللينس السليمه وبتحيط هم الكبسول بتاعت اللين سليمة وكحيط اللين في ماتيريال ما عنديش مشاكل طبعا. لما راح يكبر في السن الكبسول بيحصل لها دي جينيريشن او شكل في مستقبل العمر زي كده واحد قدر عليك ان شاء الله راح نازل من كام راح واحد بوكس في عينه والكبسول حصل لها سامس او واحد من حكي الرابع عينه اللي شافها طول النهار وجاب عرفات بقى قريب من السما بقى وما نزلش عينه من الشمس فاهم انه ايه يعني فوق بقى قريب اهو بص لفوق طول اليوم العربه كله اهو وجدع ده خطا شائع بعد بعض الناس بص للسما وبص للشمس في برنامج الشمس الجامد يحصل ديجنريشن في العرب يوم يحصل ايه؟ ها؟ مش معنى كده ما بنحبش ولا ما بتعيش بس يعني مش صعب اي حته صعب في الفوضى المهم اللي انت متيرا خارج صح؟ لو انت عجوز بقى وصلت 50 60 سنه كده واللي انت متيرا خارج حصلها ريجين ثم الدين المساجد ولا ايه بقى؟ تقول لها بقى لي 50 60 سنه قاعده مستنيه اليوم ده مستنيه اللحظه دي صحيح؟ دين المساجد ولسه هتشوف اليوم وهو كان اليوم تعمل ايه؟ ها؟ بتعرف على الانجل والبروديوس انتيبوديز والانتيبوديز يروح يمسكه في اللينس ماتيريال ويحصل ما يعرف بمرض شديد جدا اسمه الكتر المياه البيضاء ما هي الا اوتو اميون يبقى المياه البيضاء اوتو اميون بيحصل اكتمال كاتراكت في السن الكبير عشان الديجنريشن اوف ذا كل عرفنا كده ان العلاج بيحصل في شباب لو حصل دروخ للعين يحصل لهم كاتراكت معايا رامي يا رامي ركز لو واحد خد بوكس في عينه الكاتاراكت بتحصل في العينين ولا في عين واحده؟ عين واحده في الاثنين طب ليه؟ هي عين اللي حصل فيها دمج؟ بس ما هو الانتي بودي صوديوم الانتي بودي عكس الكبسول الناحيه الثانيه لانه صوديوم ديفيوزن والرياكت عشان كده يسموها بايلاترال تروماتيك كاتاراكت خبطه في عين واحده تدي لك كاتاراكت في عينين دليل على ان في انتي بودي هي اللي اتكونت وراحت عدت في الناحيه الثانيه القصه نفسها في واحد برضه شاف واحد خسر عليه تاني بس المره دي خد ركبه بقى مش خد بوكس يوم يجي له بوست تروماتيك ستريس يحصل كولونايزيشن يجي لك كاتراكت او ستريس ليه بقى؟ لان السبرمولي سبرتوجين سيلز نفس الكلام هو ديورنج الامبريونيك لايف كان في سبرماتوجينز البيت الفوسات اللي هم بتتعرف على السبرم موجود كان في ستاتيك ولا سيكلر فاريانت طيب يوم ما البارير دوت يحصل له دامج شديدروما ولا حاجه انا لو سهل نفس القصه الفيديو بتاعت طلع على الديموني تروح تمسك سبرماتوجينيك سيلك او بريسبيرم وتعمل بوست تروماتيك سيلك ان اس دي براد برين بارير يعني دي الفوسات اللي ممكن تعرفوا على السي ان اس اللي كتير موجودين عندك طب حصل ليكج في البراد برين بارير لاي سبب تروما او سيبر عمليه وتر ممكن يحصل بوست اوبرتيف نيوروباثي يعني اوتو اميون ديزيز بار او بوست تروماتيك مش بتسمع دايما عن كلمه اوباسي دي كلمه يعني يقول لك ايه نيوروباسي كلمه باسي دي يعني كانوا مش عارفين السبب معظم الامراض اللي كانوا مش عارفين سببها طلعت اوتو اميون ديزيز القصه دي نظريه ثانيه عارفين بالظبط تشبهات ايه لو انا جبت البي بتاعت او اليمين ست اللي شبهته بكلب جبت كلب بوليسي بس جبته وهو صغير وربيته في البيت عندي بص عيش بس كان عندي ابن من ولادي مسافر بيحضر ماجستير الكلب كبر وابني عمال يتقدم في الماجستير الولد ما شاء الله خد الماجستير وقال لك المره اخد الدكتوراه تعب شويه المهم بقى لما راجع عايز يفرحني صحيح قال لك عامل لهم سربرايز خد بالك وهيعمل لنا سربرايز الولد واخد ماجستير ودكتوراه كتر خيره يعني ما قالناش على ميعاد رجوعه قعد مع مفتاح الشقه محتفظ بيه حاجه الطياره وركب خد ليموزين وصل البيت طلع ها شايل الماجستير هنا والدكتوراه هنا ورجع حط من تحت الباب وبيفتح بالراحه كده بس هو فتح من هنا وكان بجاهه ليه؟ عيني ده الذكر ده مني صح؟ بس الكلب اللي انا ربيته ما شافوش طول عمره فبمجرد ما شافه اتعرف عليه حتى جوزي ومليون دي نظريه ثانيه نظريه الالتينيك اولتريشن ميوتيشن او موديفيكيشن. ماذا يحدث لو الريد بلاد سيلز بتاعتك حصل لها اولتريشن على الصفحه؟ والالتريشن ممكن يحصل بايه؟ بدرجه زي الدوبه مثلا. الالفا بيساين دوبه عنده تندنسي انه يمسك في الريد بلاد سيلز. لو مسك في الميمبرين بتاع الريد بلاد سيلز جعلها فورين يتكون ضدها انتي بودي، والانتي بودي يكسر الار بي سي ده تايب 2 هايبر سيلز. صح؟ قلنا لما دراج يمسك في ميمبرين يقوم انتي بودي يمسك في الخليه يقوم يحصل كومبلمنت اكتيفيشن او اوبسونيزيشن او اي دي سي، الشخص ده يبقى جاله ما يعرف الاوتو اميون هيموليتيك انيميا. هل الالتريشن دائما يحدث في الدراج؟ لا، ممكن يحصل في الميوتيشن العادي، ممكن يحصل في فيروس المن. يبقى الالتريشن اوف سيل سيرفيس كومبوننتس نتيجه لفيروس، نتيجه لدراج، نتيجه لميوتيشن. سمعت عن الكروس رياكشن؟ احدى تطبيقات الكروس رياكشن وقلناها مره قبل كده، شخص اصيب بالستريبتوكوكال انفكشن في زور اهو الستريبتوكوكاي اورجانيزم السبع كتير عامله زي السبع، قام اتكون ضدها انتي بودي. الانتي بودي دي وهي بتسيركيوليت في الدم لقت البروتينز بتاعت القلب، فكلما البروتين تشبه البروتينز بتاعت الستريبتوكوكاي اتفقنا ان انتي بودي بروديوس اجينست سيرتن انجين مي كروس رياكت ويز انذر سيميلر نظرا لتشابه الايبيتوب. صح؟ فادي اللي حصل، راح الانتي بودي دي رايحه ماسكه في سيرتن البروتين وعملت كيرولايتيك فيفر. او مش احنا اتفقنا في الثلاثه الرسمه البينيموسايت ستيب رياكتيف اللي كانت بتفتقد سكند سيجنال من التي سيلز. صح؟ والتي سيلز اللي كانت واقعه تحت اليوم سبريس الفيتاليز، يعني عاملين لا لا عيب عيب عيب ده سيف كوكونات، لا ما تستهلكيش، لا اوعي تدي السكن سيجنال، او هي نفسها فيه انفوسايت الانجن بريزنتنج سيلز مش عارفين يستميلوها، ممنوع انهم يعملوا لها اكتيفيشن. صح؟ مش الكلام ده لسه قايلها في البريفرال تولرنس؟ يعني التي دي لو موجوده سيف رياكتيف دي او سيف رياكتيف دي انفوسايت لو موجودين جواك يبقوا محطوطين جواك دلوقتي اندر اميون سبريشن او تولرنس. صح؟ بالظبط زي الراجل اللي هو رب الاسره اللي يبقى شديد عمال يقول له لا اوعى تصاحب فلان، لا اوعى تكلم فلان، لا اوعى تمشي مع فلان، لا بلاش الشله، لا بلاش البنات، لا بلاش مش عارف ايه. اهو اميون سبريشن صح؟ اميون تولرنس صح؟ لو غاب الاسره. تخيل بقى لو الراجل ده اللي هو عامل سبريشن لاولاده ومنعهم من الرياكشن ده راجل القطر، خلك لما تيجي الجرنانه السادسه هيقرا اخبار ولاده في الجرنه. صحيح؟ اول خبر تناول يحصل اصلا. لو حصل سبريشن نفي النفي، لو حصل سبريشن للميون سبريسور ميكانيزم اللي عامله بالريفرنس ده ممكن يحصل ازاي؟ ممكن يحصل بفيرال انفكشن. اشهر فيروس يعمل القصه دي اينشتاين بار فيروس. لما جيت اينشتاين بار فيروس هتعرف ان هو بينتكت بي انفوسايت. على فكره احنا عندنا اثنين فيروس بيوصفوا الاميون سيستم بشراهه، واحد اسمه الاتش اي بي بيحب تي هيلبر بيحب تي فور، والتاني اسمه الاينشتاين بار بيحب البي انفوسايت. طب اللي بيحب البي انفوسايت كتارجت ده لما يخش جوه بي انفوسايت هل هيميز ان البي دي عليها اي ريسبتور ولا البي دي بتستجيب لاني اتريت؟ لا، هو بيحب البي، بيحب يخش جوه البي يعمل لها انفكشن. فلما يخش جوه ديفرنت بي انفوسايت يبقى هو دخل جوه ديفرنت كلون. صح؟ مش كل دي ممكن تدي كلون. نقول كده الفيروس بيعمل بولي بولي بولي متعدد بولي كلون ستيميليشن. الفيروس اللي يخش جوه بولي كلون اوف بي ليمفوسايت يعمل لهم ستيميليشن، يبقى عمل بولي كلون ستيميليشن. طب اقدر واحده من البي دي كانت هي السيت رياكتيف اللي كانت قاعده كافيه غيرها شرها، لما فيروس دخل يبقى عمل لها اوفر ستيميليشن. ده اسمه بولي كولونال ستيميليشن، مكتوب لك في كتاب باي سيرتن فيروسز اور بكتيريا. الفيروس اللي فعلا النموذج اللي بيعمل القصه دي اكتب اسمه دلوقتي عشان لما ناخده في فوليوم 3 هنقول القصه دي تاني. اسمه اينشتاين بار فيروس بيعمل بولي كولونال ستيميليشن بديفرنت بي ليمفوسايت اهو. او حصل اوفر استيميليشن دي هيلبر سيل ضد السيل كومبوننت. لا دخل انترا سيلر بكتيريا قعدت جوه ماكروفيج اميد تي هيلبر استوفيزل طلعت انترلوكين 2 كتير. احدى عيوب الانترلوكين 2 فاكرين لما قلنا ليه الانترلوكين 2 ما بيستخدمش في الثيرابيوتيك دوزز في الاستيميليشن اوف ذا ميو سيستم؟ لانه للاسف الانترلوكين 2 في هاي دوز اللي هي الثيرابيوتيك دوز بيشوف بعض السايد افكتس او بعض السيستميك توكسيك في اي دي منها. للاسف الانترلوكين 2 حقنه بكميات كبيره ممكن يعمل اوتو اميون ديزيز. ليه؟ لانه ممكن يبوظ شبكه الكومبريشن اللي معموله جوه الجسم. الكي والبي اللي بيتعرفوا على السيلف كومبوننت نورمالي موجودين اندر سبريشن. الانترلوكين 2 ممكن يبوظ السبريشن دوت ويعمل لهم اوفر ستيميليشن. او الاجن بريزنتنج سيلز بيحصل خطا بحيث انها بدل ما ممنوع انها تدي بوست لاجر سيجنال تعطي هذه البوست لاجر سيجنال. كل ده نقول ان حصل فيلير في النتورك اللي كانت مسؤوله عن السبريشن اللي هو غاب الاوف اللي كان حاكم الاميون سيستم ومنعه من الاستجابه للسيلف كومبوننت. للاسف الحاكم ده غاب السبريسور ده غاب نفي نفي اثبات. لما تريموف السبريسور يبقى اهلا بالاكتيفيشن يوم يكسب اوتو اميون. النظريه اللي بعتبرها نظريه نمره 5 اللي مكتوبه في باراجراف سيبريت بس انت ممكن تدي لها رقم 5 وتدي لها في الامتحان كخامس نظريه هي الجينيتك بري ديسبوزيشن. وناقشناها صح؟ بعض لما خدنا الام اتش سي قلنا بعض الاتش ال اي او الام اتش سي بتبقى اسوشيتد مع بعض الديزيز وادينا ارقام وفاء صح؟ وفاء ها دي 27 دي انكلوزنج سبوزالايت DR3 يدي سيستمي جروب بس ريستوماتوز DR4 يدي روماتوز ارثرايتس ولا كده كتير صح؟ السؤال ده الباراجراف ده جه لوحده في امتحان مره قلنا ايه بريزن؟ من الاوتو اميون ديزيز بتران انفاميلي ايوه من الاوتو اميون ديزيز بتن تران انفاميلي. بصوا هنا بتلاقي بتقول لك ايه؟ عشان ليها جينيتك برين ديسبوزيشن تحت نص الدرجه. اشمعنى الاوتو اميون ديزيز بتراد انتاميليز بالذات؟ ما هي اوتو يعني اميون، الاوتو اميون يعني اميونولوجيكال ديزيز صح؟ انا كان ممكن اجيب لك اي ديزيز غير الاوتو اميون. لكن معنى ان انا اصبت الاوتو اميون. اميون يعني حصل مشكله في الاميون ريسبونس. يعني حصل مشكله في البريزنتيشن. يعني الام اتش سي او الاتش ال اي فيهم مشكله. فلازم تجيب لي سيره الاتش ال اي والبريزنتيشن بالاجابه، مش انا قلت لكم امبارح. الحته اللي فاتت احنا بنحاول نجتهد نلاقي علاقه بين اشمعنى بعض الارقام بتاعت الام اتش سي ليها ارتباط ببعض الاوتو اميون دي اهو ادي الاجابه موجوده هنا اهو. لان هذه الاوتو اميون ديزيز بتبقى مرتبطه ببعض الاتش ال اي او الام اتش سي تايبس اللي هي ليها علاقه بالانجن بريزنت. واضح الكلام؟ طيب في حاجه بيسموها الاوتو اميون سبيكترم. الناس الكلينيشن بيهمهم الباراجراف ده اكتر مننا كناس اكاديميك. يبقى الكلينيشن الاوتو اميون ديزيز كترت قوي فلما كترت بيحاولوا يكتبوها بشكل سبيكترم يعني مدى عشان يعرفوا يحفظوها. فبيقسموها السبيكترم بتاعهم بيقسموه ثلاث مجموعات. سبيكترم يعني رينج او المدى. بيقسموها ازاي؟ يجي في عمود من العمدان كده اللي هم بيكتبوا فيها الكلام ده ويقول لك اورجن اورجن سبيسيفيك اوتو اميون ديزيز. اورجن سبيسيفيك يعني الانتي بودي اللي بتكون اجينس الاورجن ده شخصيا صح؟ ولا يتفاعل الا مع هذا الاورجن، يعني بقيه الاورجن اللي في الجسم بيبقوا تاكسولات مثيره. لو خدنا مثال ناخد مثال الثايرويد جلاند. لما بيتكون ضدها انتي بودي تلاقي مشكله او انتي بودي سبيسيفيك للثايرويد تيست والمشكلة ريستريكتد الثايرويد جلاند. يعني مثلا يقول لك الجريد او الهاشيموتو ثايرويدايت. واحد ياباني اكيد طبعا اسمه هاشيموتو ثايرويدايت. اكتشف ان الانتي بودي بتتكون ضد الثايرويد سيلز وتكسر الثايرويد سيلز باي تايب 2 هايبر سيلز ريأكشن. تمام؟ يبقى ادي اهو مثال لاورجان سبيسيفيك. autoimmune hemolytic anemia, organ specific RBC بس هي اللي هتتكسر كده. نيكروتوكسيك نيفرايتس من ده الاورجان سبيسيفيك، يعني الانتي بوديز متكونه ضد الرينال سيلز وهتكسر الكبد. يبقى ده اسمها اورجان، ها اورجان سبيسيفيك اوتو اميون ديزيز. طب والاكستريم اون ذا اذر هاند، ها في نهايه السبيكتر من الناحيه الثانيه، يبقى نون اورجان سبيسيفيك او اورجان نون سبيسيفيك. لو خدنا مثال الانتي بودي تكون ضد كومبوننت موجود جنرالايز ويحصل ديبوزيشن في اماكن كتير. لو خدنا مثال السيستميك لوبس ترينترماتوس، السيستميك لوبس بيتكون الشخص بيتكون انتي بودي اجينست هيز اون، يعني الانتي بودي اللي بيتكون اجينست هيز اون دي ان اي، بنقول عليه انتي دي ان اي او انتي نيوكليير فاكتور. انتي بودي اجينست الدي ان اي بتاع الشخص. طب لما الانتي بودي يمسك في الدي ان اي بتاعك ويدي اميون كومبلكس يروح يترصد فين؟ خدتوا السيستميك لوبس في الباثولوجي؟ سمعتوش عنها؟ اللي هي التربه الحمراء حتاخدوها. انتي بودي مشك في دي ان ايه؟ انتو سوليبل اميون كومبلكس يترصد في السكين بيدي باتر فلاي ليجن في الجلد هنا في الوش، يترصد في الكتني يدي جلوبين برايتس، يترصد في الجوينت يدي ارترايتس. ده جنرالايز. طيب لو في انتي بودي اي جي ام تتكون ضد الشخص، الاي جي بتاع الشخص نفسه، خد بالكوا عشان المعلومه دي مهمه وجت مره ام سي كيو في امتحان. اي جي ام بيتكون اجينست اي جي جي، ده مرض اوتو اميون. نعم عارف اسمه ايه؟ اسمه روماتويد ارترايتس. المرض شديد جدا بس الميكانيزم مجهول بالنسبه لنا. كلكم سمعتوا عن الروماتويد، ده غير الروماتيك فيفر. الروماتويد ارترايتس ما هو الا القصه دي. بعض الافراد بيكونوا اي جي جي اي جي ام اجينست ذير اون اي جي جي. بيقوم الاي جي ام اللي كانوا يمسك في الاي جي جي والاثنين سوليبل يدي سوليبل اميون كومبلكس، يروح رايح بترستد في الجوينت يدي ارترايتس. واحد يقول لا طب ما هو اورجان سبيسيفيك اهو، ده انت قلت روماتويد ارترايتس يعني في الجوينت. لا، لانك هتاخد الروماتويد ارترايتس في البطن ان شاء الله في نفسها، تعرف ان هو 7 ديفرنت سندرومز، كل سندروم بيبقى معاه اذر اورجن. يعني مثلا في من السندرومز واحد اسمه شوجرن سندروم بيبقى معاه سبرين كمان اسمه ميجالين دي لينف نود اللارجر، هتاخدوا القصه دي كامله. يبقى الروماتويد ارترايتس هي صحيح المشكله في الجوينت، لكن القصه انتي بوديز اورجن نون سبيسيفيك، انتي بودي اي جي ام اجينست الاون اي جي بتاع الشخص. خدت بالكم ان انا قلت هنا ديبوزيشن وقلت هنا ديبوزيشن؟ الميون كومبلكس ديبوزيشن يبقى تايب كامل للهايبر سيستم. تايب 3 طب تقريبا احنا خدنا تايب 3، هل جبنا السيريك السيريك لو بس والروماتويد ارترايتس؟ لا احنا خدنا اوتو لا كتبناها كتبناهم كمثال السيريك لو بس والروماتويد ارترايتس في الكلينيكال اكزامبلز بتاع تايب 3 هتلاقي اوتو ميون ديزيز هم دول المثالين سيستميك لوبس والروماتويد ارترايتس. طب بين البنين بين التو اكستريم اورجان سبيسيفيك واورجان نون سبيسيفيك، تلاقي الانتي بودي يبقى نون سبيسيفيك لكن انتنس انه يأفكت اورجان معين. يعني ايه؟ لو قلت لك ممكن تلاقي انتي بودي اجينست الميتوكوندريا، انتي ميتوكوندريا انتي بودي مش بني ادمين، الميتوكوندريا موجوده في كل الخلايا صح؟ صح ولا غلط؟ طب الانتي بودي اللي اتكون ضد الميتوكوندريا كنت اتوقع انه يعمل مشكله في كل الخلايا صح؟ هنا المرضى اللي عندهم الانتي ميتوكوندريا انتي بودي دي يوجوالي بيحصلهم مشكله في البيليري تري. غريبه مع ان الانتي بودي نون سبيسيفيك لكن الدامج بيتند تو بي لوكالايزد، فده حاجه بين البنين اهو. الانتي بودي مش سبيسيفيك لكن اللوكالايزيشن بتاع الديزيز كانه سبيسيفيك. ده اسمه السبيكترم، وهتلاقي في الكتب بقى بتاعت الجينيتك كريديشن في الاوتو اميون ديزيز وفي بعض المراجع بتاعتنا تلاقيهم مقسمين الاوتو اميون ديزيز بالتدريج كده اورجان سبيسيفيك وبيتدرج لحد ما يبقى الانتي بودي نون سبيسيفيك بس الديبوزيشن سبيسيفيك او الدامج سبيسيفيك الى ان يصل للايه؟ للاورجان نون سبيسيفيك ديزيز. ده نوع من ايه؟ من الانيموليشن او الحفظ بتاع الموضوع. نقطة مش مهمة يعني خدها في فاست ريدنج الحتة هقول لك ايه؟ ده انتي بودي نون سبيسيفيك بس بيهيفير كانه سبيسيفيك عشان انتي بوزيشن بتاعت ده تحصل في اورجان محدد لكن ده مش سبيسيفيك. انا لمست الحته اللي جايه لمست الميكانيزم والدامج اللي بيحصل في الروت اميون ديزيز. بص اهو ايه رايك الروت اميون هيموليتيك انيميا مين يقول لي الميكانيزم ده؟ الانجل موجود على السيل ممبرين بتاع الورجن. برافو عليك. كانه انجل موجود على خط الار بي سي صح يا عمر؟ ها بيتكون انتي بودي من اي نوع يا احمد؟ لا انتي بودي من اي نوع؟ انتي بودي مرسومه اهو يا راجل. اي جي ام او اي جي جي. لما انتي بودي اي جي ام او اي جي جي يمسك في الممبرين بتاع خليه يوم يعمل كومبلمنت اكتيفيشن ادي واحد او اوبسونايزيشن او ADCC الميكانيزم ده بتاع ويتش تايم وفايبر تايم 2 اللي اسمه سايتو اهو عشان الخليه سايتو ليتك. انت اتلخبطت لما شفت السيل قلت كلمتين ده سايتو ليتك خليه اتكسرت خليه اتقتلت سايتو ليتك او سايتو توكسيك هايبر سنسيتيفيتي داش. طب وايه رايك اهو خدنا امثله لما الاوتو اميون ديزيز بيكون نتيجه لتكوين طالب الاميون كومبلكس. اديني مثال اهو لكن يبقى تكون اجينس دي ان ايه ادى لتكوين صلب الاميون كومبلكس. حصل ديبوزيشن في الكتل والسكين وفي الجوينتس و و الى سيستميك روبس الكتروماتيك. ار جي ام تكون اجينس اي جي جي وادوا صلب الاميون كومبلكس. حصل ديبوزيشن في الجوينتس وخلافه روماتويد ارثرايتس. يبقى قد يكون الدامج بالاوتو اميون ديزيز نتيجه ل 5 3 هايبر سنسيتيفيتي اللي هو الاميون كومبلكس ديبوزيشن. عايز بقى مثال يا احمد مثال لتايب 4 اللي هو السيل ميديت قلتوها لكم ساعتها الستريت كولايت. ايه اللي بيحصل؟ واحد الكولون بتاعه في كرونيك اريتيشن. الناس اللي متعودين ياكلوا شطه كتير او مواد ايه حوادث كتير وكده ممكن ان في الكولون يحصل اريتيشن. فالكونتينوس اريتيشن يعني كونتينوس ستيموليشن تقوم الماكروفيج باستمرار عماله تقول لي لغايه الحقيقه انا دايما شايفه اريتيشن شايفه قلق. ثم تي هيلبر تطلع سيتوكاينز بشكل كونتينوس يقوم يحصل هنا الجرانيولوما فورميشن او الليمفوسايتس اللي بتعمل انفلتريشن هنا ويحصل دامج للكولون ده اسمه انسريتد كولايتس. او ده سيلف ميديت تمام لان التي ليمفوسايتس والماكروفاج هما اللي عملوا المشكله. يبقى نوع واحد فقط نوع واحد الاوتو اميون ديزيز الميكانيزم اوف دامج بتاعه حاجه تانية خالص غير هايبر سنسيتيفيتي ريشن الا وهو الجريف ديش. طب ايه الثايرويد؟ لو في انتيبودي اتكون ضد الثايرويد وجه مسكها في حد الجريف ديزيز يدي ستيميليشن راذر ذان ديستركشن. ازاي؟ عارفين القصه يعني؟ لو رحنا للثايرويد العاديه بيبقى عليها ريسبتور كده الريسبتور دوت معمول خصيصا عشان الثايرويد ستيميليتنج هرمون. خدت القصه دي قبل كده. لما يجي الثايرويد ستيميليتنج هرمون يمسك الريسبتور يبقى كاني بقول للثايرويد احنا محتاجين تي 3 وتي 4 يعني كان ده بقى ريال دي خبط مين انا تي اس اتش عايز ايه يا ابراهيم وده اللي نفسي اتكلم عليه قلت لك اديني شويه تي 3 وتي 4 خد اهو مبطل دي تخبيط. لما طلع له تي 3 وتي 4 يقوم التي اس اتش يكتف على دمه ويبطل يخبط صح؟ طيب بصوا بقى الواد الشاي اللي جه حط ايده على الطرز وما شالوش دواء. انت بيقول اتكون ضد الثايرويد وجه مسك في الريسبتور ده. كان واحد عمال يخبط على طول. مين مرضش؟ هتكون مين غير المنايل؟ اكيد عايز تي 3 وتي 4 واحنا قاعدين غير عشان ستك هي اللي كل شويه تبعت لك خد تي 3 تي 4. الواد ما شالش ايده مع الطرز. الناس طماعين ما يملاش عينيهم غير التراب. خد ادي تي 3 وتي 4 اكتر اهو. وتبدأ تطلع تي 3 وتي 4 على طول وهو ايده ما اتشالتش من على الجرس. ده اسمه ايه خدته اسمه؟ لونج اكتنج ثايرويد ستيميليتنج سبس. او ده اوتو اميون ديزيز بيخلي تي 3 وتي 4 يتقوي مثلا الاكسبوزر. يبقى ادي الجريف ديزيز القصه ستيميلاتوري رادر ذان انها تبقى ديستراكشن. يبقى دول اربعه ميكانيزم على فكره ده مره اتحور بطريقه ما وجيت في اخر سنه وقال لك اني وريت الديفرنت ميكانيزم of tissue damage with autoimmune disease and discuss one of them in detail. الدسكشن بتاع الواحد فيهم ان بتاعك الشابتر 20 انا لو منكم ارشح دوب لان دوب دي تبدا بتاع بخمس كلمات الانجن سيلز من برين كومبوننت تتكون انتي بودي اي جي ام ار اي جي جي يبقى الميكانيزم ده مش تلا حاجه من ثلاثه بوستنايزيشن اي جي سي او كومبلكس اكتيفيتي حتى لو كتبت باراجراف عن كل كلمه من دول هيبقى حاجه بسيطه يعني غير اوعى تخش في تايب 3 بس انت احنا بنخاف نجيبهولك انت ما تخافش نفسك كده في تفاصيل كتير سهل ازاي تشخص وازاي تمانج اوتو ايمون ديزيز اشخص ادور على انتي بودي لو جبت التوتال ايمون بروبلمز عند الشخص ده هلاقيها ايه عاليه ولا واطيه ولا نورمال عاليه اكيد التوتال ايمون بروبلمز ايه مين طب لو دورت على انتي بودي محدد الاقيه ولا لا يعني انت شاكك ان العمليه روماتويد ارترايتس ادور على روماتويد فاكتور هتعالج نور الروماتويد فاكتور لو اي ام دوت اسمه روماتويد فاكتور لو القصه سيستميك جلوبال ادور على الانتي دي ان اي دوت او الانتي نيوكليير فاكتور لو القصه بيليتيروس ادور على الانتي ميتوكوندريا لو في مرض اخر في انتي بودي ضد السبوس ماسل ادور على الانتي سبوس ماسل انتي بودي وهكذا يبقى التوتال ايميون بروبلمز هلاقيه ريليتد سيستميك ايميون بروبلمز ادور عليه الاقيه صح ممكن ابحث عن الايميون كومبلكس نعم يا في البلاد يا اما دي بوست اكسبكتيشن ايوه واخيرا ممكن ادور على الكومبلمنت كومبوننت مش كده مش الكومبلمنت اشتركوا في الاكشن لو دورت على الكومبلمنت الاقيهم عاليين في الجزيره في السيره الاقي الكومبلمنت ليفل عالي ولا نورمال ولا واطي وليه الاقيه واطي ليه عشان استعمل بقى كونسيوم وانت مانيش الثاني في كلام عادي اقدر اعمله عندي انفلاماتر اميون سبريس انا عايز امنع الانفلاماتر رياكشن وعايز امنع الانتي بوديز اللي هي عامله لي مشكله او دي الانفلاماتر اللي عامله مشكله تاكيد انفلاماتري زي الكورتيزون وهو ايضا اميون سبريس او اميون سبريس زي اللي هم الانتي بروليفريتيف دراج ايزو بريكيت والحاجات كويس والاخر سايبرين صح اعمل بلازما بريد كذا مره قلناها ايوه اوفندنج اشيل الاوفندنج اميون كومبلكس لحاجه زي الايه زي تال برافو عليك واحاول اطلع شبكه الاتصالات اللي وقعت الشبكه بتاعه الغاب الوصي يعني ايه اذا كان في سايتوكاين سيميلاتوري احاول ادي الانهبيتوري سايتوكاين وانظم الشبكه بحيث ان ترجع تاني الامور للطبيعه هذه الاوتو اميون متوقفه في الاسئله بصوا يا جماعه درامة ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه هنقول لو حصلوا الاحضار ليه لكن ضمني يخليني بوكس عادي ما هي بتعدي اسلوب البولي فلويد بيوصل الاكوس اللي هو بتاع العين والضغط منه يعني بتخش من عند البيت العادي الشامبر الاماميه عند الاكوس فلويد وتخش لانه صوليو مش محتاج بيت Thank you. يعني كأني وأنا بقسم الإميونو ديفيشنسي تكسر كلى يا اما برايمري يا اما سكندري. والبرايمري يا اما تؤثر على الانيت اميونيتي يعني ديفكتيف الانيت اميون ميكانيزم، يا اما ديفكتيف سبيسيفيك اكوايرد اميون ميكانيزم. اكيد الانيت سيلز او الانيت ميكانيزم اللي كانت تهمني جدا كانوا ثلاثه اساسيين لو تفتكروهم، كان الفاجوسيتيك سيلز يبقى انا قد يكون الديفكت عندي في الفاجوسايت، يا اما ديفكت في الكومبوننت، يا اما ديفكت في الناتشرال كيلر سيلز. دول ثلاثه من اهم ثلاث حاجات في الانيت اميون ميكانيزم. فلو حصل ديفكت في اي منهم ممكن نعاني من ايه؟ وكذلك هنا السبيسيفيك قد يكون الديفكت في البي ليمفوسايت او في التي ليمفوسايت او الاثنين بول. هذه السكيم بتاع الاميون ديفيشن. نتناول الديفكت في الفاجوسايت. الفاجوسيتيك سيلز كان عشان يشتغلوا محتاجين نمره واحد يمايجريت، صح؟ نمره اثنين ينقل، نمره ثلاثه يكيل. شفت البساطة؟ فقد يكون الديفكت في واحدة من الثلاثة دول. يا ديفكت في ايه يا في ايه يا في ايه؟ ديفكت في المايجريشن. شفتوا أهمية الكلمة اللي قلت لكم كانت مكتوبة في أسود تقيل ليه؟ كانت مكتوبة في أسود تقيل في أول الإيمينولوجي. عشان هنستفيد منها هنا في آخر الإيمينولوجي. كلمة أدهيجن موليكيولز. زي ما بص هدينا الريموت بتاع الفتيكة. فاكرين كلمة أديجن مركوب؟ البلاد ستريم هو البيتل هو الشارع، والبلاد هو الأوتوكيت اللي ماشي في الشارع، صح؟ والركاب هم اليوكوسايت والمونوسايت. الراكب عايز ينزل في محطة يقوم يقرب ويمسك في ايه؟ في الحديدة بتاعت الأوتوبيس في الباب، صح؟ يقرب يمسك بمين؟ في الأدهيجن مولوكيول. ماذا لو الليوكوسايت كان عندهم أدهيجن ديفيشنسي؟ ده سندروم اسمه كده على فكرة، اسمه الليوكوسايت أدهيجن ديفيشنسي. يبقى الركاب موجودين جوه الأوتوبيس مش عارفين ينزلوا. يبقى الليوكوسايت والمونوسايت عددهم كبير جوه الدم بس مش عارفين يوصلوا لمكان الانفكشن. قول لي بقى مريض زي كده يعاني من ايه؟ يجيله انفكشن في كتير. نعم. فين؟ في مداخل الجسم. سكين ماوس ريسبيراتوري تراك. حلو. طب ما ممكن الانفكشن دي تكون جايه نتيجه ديفكت اخر في حاجه ثانيه. ايه اللي يعرفك ان الانفكشن اللي حاصله دي نتيجه للليوكوسايت ادهيجن ديفيشنسي؟ هتاخد تامبل تلاقي الباستلز قليله. علم ليه الفصل تبقى قليله في الانفكشن بتاعت مريض الليوكوسايت ادهيجن ديفيشن؟ انا مثلا الفصل دي عباره عن كيل دي نيتروفيل، والشخص النيتروفيل دي بتوعه ما بيوصلوش للسايتوبلازم وما بيوصلوش ليه؟ عشان ما عندهمش ادهيجن مولكيولز اللي كانت هتساعدهم على المايجريشن. يعني هنا انا عندي ديفيشنسي او ديفكت في قدره الليوكوسايت على انها تمايجريت لمكان. السنة اللي فاتت جبنا سؤال في نص السنة في امتحان يناير، سؤال صعب كان أول مرة ايه؟ قلنا ادي مثالين لأن ازاي كيف يمكن لنوع الانفكشن انه يحدد لك نوع الاميونو ديفيشن. ازاي نوع الانفكشن ماشي يا خالد؟ الناس زادت مع حسوية أو وثيقة. نعم علي فوق خالص. بس الله ينور. خد بالكوا السؤال ازاي نوع الانفكشن او نوع الانفكشن يعرفك نوع الانفكشن. ده ممكن الاختبار المثالي منه ده ازاي لما الاقي انفكشن كاركترايزد باي ليتل باث ده لاقي على المريض عنده ايه؟ عنده افكت في المايجريشن اوف نيتروفي، يعني عنده نيكوسايت اديجن كده تاخد درجه اهو بتاعك. طيب الديفكت اللي ممكن يحصل في الانجلجمنت ده نادر انك تلاقيه لوحده، ده دايما بيكون سبب ان الخلايا ما وصلتش، يعني نادرا انك تلاقي ديفكت في الانجلجمنت سبب قانون يبقى كومبايند مع المايجريشن ديفكت فمالوش امثله، يعني حتى الباراجراف ده مش لكن ديفكت في الانتراسيلر كيلينج ده مرض خطير جدا اسمه كرونيك جرانيلوميتاس ديزيز سي جي دي سمعت عنه دي يبقى الكرونيك جرانيلوميتاس ديزيز ده ماكروفيش مايجريت نعم والانجلز طبعا لكن ما تقدرش تقتل لانها مش عارفه تعمل القصه اللي خدناها بتاعت الريسبيراتوري بيرس مش عارفه تعمل الاوكسجين رياكتيف انترميديت مش عارفه تطلع او اتش و اتش 2 او 2 والسوبر اوكسايد والكلام ده يوم الاورجانيزم يقاوم الانترسيلر كيلينج ويفضل عايش جوه الماكروفيش يبقى المريض لو اشتكى يشتكي من ايه وده كان ممكن يبقى المثال الثاني تشتكي من كرونيك بكتيريا انفكشن صح؟ طب ولما في كرونيك بكتيريا انفكشن والماكروفيج عماله تستغيث تعمل كونتينوس استيميليشن والتي هيلمر عماله تطلع سايتوكاين وبتكون ايه في المكان؟ هو اتش بي ديزيز كرونيك جرانيلوما ديزيز ليه؟ هتكون جرانيلوما يبقى انت كان ممكن تستخدم المثال ده ايضا تقول لما يكون في كرونيك بكتيريا ديزيز والبوسيبيليتي ان احنا نفورم جرانيلوما يبقى احتمال يكون ده كرونيك جرانيلوما ديزيز اهو يبقى شكل الديزيز عرفك احتمال الديفكت فين ويبقى على فكره تقول له ان الديفكت في هذه الحاله يبقى في الماكروفيج ده تقول له الديفكت فين ديفكت فين في الفاجوسيتيك سيل في عمليه الانترسيلر كيلينج تقوم تاخد الدرجه بتاعتك كامله اهو شفت السؤال الصعب ده انا بقى كنت مرنك على السؤال ده ازاي في الورق اللي معاك وهتلاقي مكتوب لك سؤال اللي هو العكس اللي هو ايه قول لي المريض يبقى بريزنت ازاي في الحالات الهاتفيه؟ المريض اللي عنده ليوكوسايت ادهيجن ديفيشن يبقى ايه البرزنتيشن بتاعه؟ يبقى عنده انفكشن كاركترايز باي ليتل باث فورميشن اهو يبقى انت اغلب المثال تجاوب السؤال الجديد اللي جه السنه اللي فاتت. مريض الكرونيك جرانيلوماتس ديزيز يبقى عنده بكتيريا انفكشن كرونيك ومعاها جرانيلوما اغلب السؤال اغلب البرزنتيشن يبقى انت جبت المثال اخترت مثال الانفكشن وحددت لك نوع الاميونو ديفيشنسي. طيب الاميونو ديفيشنسي في الناتشرال كيلر مكتوبه في الصفحه اللي على يمينك تعال نخلص منها بسرعه. من غير ما تبص ما تروحش تبص ما تبقاش ليه ما تروحش تبص. ناتشرال كيلر ديفيكتيف المريض يعاني من ايه او ليه؟ الفايرال انفكشن يبقى لو مريض عنده ريكارنت فايرال انفكشنز او عنده احتمال ديفلوبمنت اوف تيومرز اشك ان ممكن يكون عنده ديفكت في الناتشر كلاس. واضحه؟ تعالى للكومبلمنت بقى عشان فيها تفاصيل. ايه الكومبلمنت ديفكت اللي ممكن تحصل في المريض وقد يعاني من ايه؟ افكرك لما انجل يمسك انتي بودي ويبداوا يفكس سي 1 بعديها 4 بي صح؟ بعديها 2 بي لحد ما يوصل ل 3 بي اهو. لما مايكروب عنده اندوتوكسين مسك في البروبرجين في 3 بي ومسكت في فاكتور بي عشان بعد كده تاكتيفيت الباقي صح؟ ده اسمه كلاسيك باثوي وده اسمه الترنيتيف باثوي. ماذا يحدث لو في ديفكت في الايرلي كومبوننت بتوع الكلاسيك باثوي؟ يعني في ديفكت في 1 او 4 او 2 او even 3 مش هنوصل لستيج 3 بي صح؟ طب لو ما وصلناش لستيج 3 بي يا طارق ما تقولهاش؟ ما تقولهاش؟ والله كده؟ ما تكلمش لما تكلمك انا بشتكي للقبضه كان في شيء ولا ايه؟ هنعمل ايه؟ واحد يكلمني ما اردش لا صح الزوج انك ترد لا بقول له بس ما تطولش معاك عشان عيب هو طول حتة كان بيكلمك؟ اه ساعات قولي حاسس بيكلمك؟ لا انا كنت بكلمه. ولا انت كنت بتكلمه بره احيانا؟ بكلمه. انا بكلمك بشكل افضل يا راجل. عشان احنا الكي جي المفروض اجيب لكم ميس تقف عليه. بيكلم بتاعي تاكي يشتكي الميس. يا اخبار يا دخل. لو في ديفكت في الايري كومبوننتس بتوع كلاسيك بارت واي هنتحرم من تتحرم من ان في الماكروفيج تاخد الكومبلكس ده وخلصت منه او نتحرم من ان الريد بلاد سيلز تاخد الكومبلكس ده وتعمل له كليرنس يبقى هذا الكومبلكس هيبرزنت السيتويشن ايه يعني بص ما يبرزنت لما في immune complex circulation محتاجه ايه؟ طيب في hypertension immune complex deposition اذا خد بالك الديتكتبل early complement component ممكن يعمل لك مشكله انت ما كنتش مدركها وهي immune complex deposition يعني طيب في hypertension ولما الearly components بتوع الالترنيتيف في 3 والبروبرتين يبقوا ديفكتيف يبقى الالترنيتيف ما تشتغلش ايه دور الالترنيتيف كانت مهمة فيه التخلص من مين؟ العروسة السماوية الالترنيتيف كانت تروح تشتغل مع مين؟ مع جرام نيجاتيف بكتيريا عندهم اندوتوكسين صح؟ يبقى المريض هيجي له ريكارنت او بيرزيستنت للبايوجينيك كويس لو من C5 لC9 هم اللي ديفكتيف بصوا كده بكتيريا اتمسكت بانتي بودي وصلنا لحد C3B صح؟ لما البكتيريا دي تتبلع جوه الماكروفيج كان المفروض الماكروفيج تقتلها مش كده ماذا يحدث لو البكتيريا دي لو اتبلعت جوه الماكروفيج دي تقدر تعيش دي تقدر تعيش اذا يبقى كل الكومبلكس كومبوننت الارش دول زي الليتهم بيفهم دي عشان صعبة جدا مكتوبة بطريقة صعبة. لو الايرلي كومبلمنت كومبوننت كانوا هيأدوا الفاجوسيتوزيس زي فوق كده اهو. والفاجوسيتوزيس كان هيخلص من البكتيريا. طب لو عندك بكتيريا تقدر تعيش وفي مثال شهير جدا بكتيريا اسمها نيستيريا مننجيتيدس بتعمل مننجيتيدس بتقدر تعيش عارفين ليه جوه الفاجوسيتيك سيت؟ عشان عندها سيل ممبرين بروتين يمنع الفيوجن بين الفاجوسوم واللايزوزوم يبقى هتقاوم الانتر سيلر كيلينج يبقى كان مين الكومبلمنت مهم للتخلص من البكتيريا دي مش الاولانيين كنا محتاجين الاخرانيين من 5 بي لحد 9 يمسكوا بالبكتيريا دي عشان يعملوا لها لايزز لان الفاجوسيتوز او الاوبسونايزيشن ما بقوش افكتيف المثال ده في منتهى الخطورة في منتهى الأهمية وبتسأل عليه شخصيا بكذا طريقة. غياب C5B إلى C9B يؤدي إلى خطورة الإنفكشن بالنيسيريا مينينجيتيز تعلم فصل. لو ما فهمتهاش مش هتعرف تقولها. أصل من أول إيرلي كومبوننتس من C1 لC3D كانوا مهمين عشان أوصل للكليرنس أو للأوبسونايزيشن. الكلام ده يبقى حلو في البكتيريا اللي ممكن تموت بسهوله انتراسيلر لكن اذا كان عندي بكتيريا هتقاوم الانتراسيلر كيلينج زي النيسيريا مننجيتيدس يبقى الايرلي كومبوننتس مش هما اللي مهمين يبقى الليت كومبوننتس من C5B لC9 فلو دول افكتيف يبقى المريض عرضه اكتر لانه يجيله انفكشن بهذا الاورجانيزم او لما يجيله انفكشن بهذا الاورجانيزم يبقى عرضه اكتر ان الانفكشن ده يبقى سيفير طب لو الكومبليكيشن الديفيشنسي المرة دي الريجوليتورز احنا اتفقنا ان لما تكون دي خلية لو مسك عليها C1 مسك على انتي بودي اهو يبقى هينيشيت الكلاسيك باث واي يعني هيجيب لي 4B و2B في اللحظة دي هيبقى فين اللي حصل له ريليز 2A و4A 2A بالذات انا في الكلاسيك وبيروح يطلع هيستامين ويطلع بودي فلويدز ويعمل إديمة فلو C1 كتير يبقى 4 2 ده 2 ايه هيبقى كتير يبقى الهيمة تبقى كتير صح مين اللي يحكم ان كفايه كده عشان الهيمة ما تزيدش ان سي 1 يكون عنده ما يعرف بال سي 1 انهيبيتور صح ماذا يحدث لو المريض عنده ديفيشنسي في سي 1 انهيبيتور نفي نفي يعني انا مش هقدر اوقف الاكشن بتاع السي 1 يبقى السي 1 هيشتغل كتير هيكتر لي 2 ايه هيعمل اديمه العيان الثاني ده مرض وراثي اسمه انجيو نوريتيك اديما او هيرديتري انجيو اديما الاسمين صح انجيو نوريتيك اديما او هيرديتري انجيو اديما انجيو يعني بس مش كده واديما وبتصيب اللارينكس او الابيكلوتس العيان ممكن يموت سفوكيشن يتحرق يبقى C1 inhibitor deficiency شلت الانهبيتور يبقى خليت C1 يشتغل كتير يبقى خليت الـ 2A يبقى كتير يبقى خليت الإديمة تبقى كتير اسمه أنجيو نيوريتيك إديمة أو هيرديتري أنجيو إديمة أوكي نعم يا شيخ تاني المثال بتاع النسيج كان ينفع المثال بتاع السيره ده اهو يبقى التي بي لولا ان التي بي من الاصل بيقاوم الكومبلين كله يعني سي 5 لحد سي 9 لو يكونوا على سطح التي بي ما يقدروش يقتلوا التي بي سي 5 لحد 9 لو مدخلوا هما الممبرين اتاكهم هناخدها في التي بي اللي بيجي عنده هاي ليفل كونتنت بيخليه يقاوم الاكل والاكل والكومبلمنت والكابوسيت. يعني يا عمر. طب دكتور كلاسيك في الاول لان الكونفورنس بتاعته ما ممكن الواحد الكونفورنس ايه مش ممكن استعمل اللكتين والالترنيت بدلهم يبقى كويسين معاك. ماشي ما قلتش حاجه الكلاسيك باس واي اللي قدامك اهي لو شلت الايري كومبوننت وتطلب ان ما عنديش منوز مفيش منوز او مفيش اندوتوكس يبقى الكومبلكس اتكون صح يبقى ما عرفش نخلص منه فدي حاله اهي تؤدي لاميون كومبلكس دي لكن لو عندي ليكتين او الترنيتيف باس واي خلاص ما عنديش مشكله طيب لو الايرلي كومبوننت بتوع الالترنيتيف هما اللي غايبين يبقى مش هعرف اضرب الجرام نيجاتيف فاكتين يبقى هيحصل بايوجينيك انفكشن في اليوم يعني عايز اقول ايه احنا لما بنعرض عليه مشكلة مش معناها ان المشكلة دي لازم تحصل في كل الناس مش اذا كان دي بدائل فانت عشان تحس بيها لكن لو البديل مش موجود هتحس بالمشكلة كده بصوا يا جماعة صح كده السؤال ده صح هل ممكن اكيوت انفكشن يتحول لكرونيك جرانيولوما فورميشن مع ان ما كانتش دي طبيعه الاورجانيزم نعم وعشان كده بس كرونيك جرانيولوما كتير يعني مش لازم يبقى جوز دائما بانترا سيلر بكتيريا ان الانترا سيلر بكتيريا من طبيعتها انها تبتدي انها تعمل جرانيولوما ده احنا بنتكلم على ان حتى اللي ما كانش بيعرف يعمل جرانيولوما اصبح بيعرف يعمل كويس كده خلصنا البرايمري اميونو ديفيشنسي سيندرومز المختلفه خلي بالك شويه جدا بس ممكن نجاوب الجزئيه دي بس ما بالك بقى بالبرايمري اميون ديفيشنسي نتيجه للديفكت في السبيسيفيك اميون الديفكت قد يكون في البي سيل او في التي سيل البي سيل جاي تسيب جميع السنين بروتين كلاسز يبقى اسمه اكس لينكد ا جاما جلوبولين وبعدين رنر تعرف على الكرونيك جرام اللي خايفه منها لما بتجيش البنات ما لما اقول لك الكرونيك جرانومتر كتير او ديفكت ما بيجيش كده بنات يبقى معناها اكيد اكسلنت الفقريه اكسلنت ديزيز يعني مرتبط بالاكس كروموسوم يبقى ما بيجيش كده بنات يبقى بيصير الميل بيش يعني البنات يبقوا كاريان فلما يصير الميل بيشن يبقى البنات ما يسالوش مفروض كان المفروض ما يجاوبش لكن ها اكسلنت اجابه جلوبرينيميا مرض اخر يصيب الميل مرتبط بالاكس كروموسوم هيحصل ايه يعني ايه؟ نو يعني مفيش جامد روبر يعني المريض البيبي هيتولد عنده ديفكت في اول كلاسز طب يمينو جلوبين ما عندوش اي جي ام ولا ايه ولا ايه بيجي بعض الامراض عنده مشكله في مينو جلوبين معين زي المثال الثاني اللي هنقوله شويه كمان شويه ديفكتيف كل الامينو جلوبين يبدا يعاني من انفكشن امتى وليه اول ما يولد ومال كان ايه زوم ان الام مدياله بس الاميون الطفل يبدا يعاني من مشكله بعد 5 لـ 6 شهور من الولاده عندما يستنفذ رصيده من الام يعني ممكن قوي يبص يلاقي الطفل ده المسج بتاعه على قد نفذ رصيده رصيد نفذ بتاع مين بتاع الاميونيتي اللي جاله من امه فما يعرفش يشحن بقى يوم يجيله انفكشن بعد سن 5 6 شهور ايه رايك تيجي لينفوسايت انتك سليمه صح يوم الطفل دوت يبقى الاميونيتي بتاعته اجينست فايرال انفكشن سليمه ولا فيها مشكله سليمه ما عدا بعض الفيروسات بتبقى فيها مشكله سنة عشان مفيش نيترايزنج انتيجن لكن دي المواصفات اللي توصلك ان الطفل ده عنده اكس لينك اجاما ترومينيك اولا ميل فيجن ممكن يجيب لك كيس على فكره انت عامل سؤال جاي اخر سنه بتجيب كيس من فوليوم 2 في نص السنه ممكن يجيب لك كيس من فوليوم 1 احكي لك قصه تعرف منها الجديد زي ايه بتبقى صعبه احيانا لو الممتحن جرب اهو اميل بيش 5 months old male patient بي كومبلين من extra cellular bacteria infections في respiratory tract هو usually بيصيب respiratory tract يعني bronchitis pneumonia والروميريت يوجوالي بيكون اكسترا سيلر كلمة اكسترا سيلر تفهمك اللي كان الاورجانيز ده محتاج انتي بودي وبعد 5 لـ 6 شهور يعني تنفذ رصيد الباسيف اللي من امه وميل يعني العمليه اكس لينكد يبقى على طول تشخيصك اكس لينكد ا جاما جلوبولين على فكره الشابتر ده ممكن يبقى سهل جدا وممكن يبقى معقد جدا على حسب طريقه مذاكرتك ووضع تفكيرك خدته كده فاهم فاهم النيورولوجي كويس يبقى ده تجميع وفهم وكده ايه كونكلوجن نهايه المطاف اهو طب امال بقى الحاجه اللي تبقى واخده كلاس واحد الميوجلوبين جي مثلا عندنا حاله فيسيولوجيكال اسمها ترانزيانت هايبوجلوبينيميا هايبوجلوبينيميا اوف انفنت معظم الاطفال مواليد واخدين بس الميوجلوبين في امهم اي ميوجلوبين اللي بناخده من امهم يبقى الطبيعي عند سن 5 6 شهور لو انت متابع الطفل ده ان يحصل هايبو جاما جلوبينين يعني مين الميوجلوبين اللي يقل عندهم الاي جي جي ده شيء فيسيولوجيكال صح لحد ما الطفل يكون الاي جي جي بتاعه شخصيا بنفسه مش كده دي فتره فيسيولوجيكال معروفه عند كل الاطفال ماذا لو الطفل ما قدرش يكون الاي جي جي في هذه الفتره شخصيا يبقى ما بقتش فيسيولوجيكال تبقى بقت مشكله فيها التصرف او صح يقوموا يسموها ترانزيانت هايبو جاما جلوبينيميا او انفنسي تبقى برونج شويه الطفل ده يشتكي من ايه؟ لو جاله انفكشن في الفترات دي يبقى فيه ريكارنت انفكشن ولو خد فاكسين من الفاكسينز اللي السكيدول بتاعها في الوقت دوت يعني في فاكسينز اللي يقول لك الطفل بياخد الفاكسين عند سن شهرين 4 6 عند هذا السن مش قادر يكون الاي جي جي يبقى كان الفاكسين فين؟ علشان كده من ضمن الفاكسينز اللي بتتاخد في العمر ده فاكسين شلل الاطفال ولذلك تسمعوا عن حملات الدولة بتعملها يقول لك بتطعم الأطفال لحد سن 5 سنين، إيش معنى؟ عشان جايز لما تطعم عند سن 6 شهور كان عنده الحالة دي فما استفادش بالفاكسين. فالأم عوضت يعني تقول للأمهات حتى لو كنت مطعمة ابنك عند 6 شهور، لا لما تجيلك الحملة طعمي ابنك لأنه جايز تطعيم 6 شهور ده ما استفادش بيه. تمام؟ آدي الديفيشنسي اللي ممكن يحصل في الجيل الفصيل. طب الديفيشنسي ممكن يحصل في كتير في حد فيكم استدركني امبارح وسالني كده قلت لكم لما قلنا تايمز قلتوا هنزرع تايمز ازاي صح مش حد فيكم سال فات في سندروم اسمه تي جورج سندروم تي جورج سندروم عارفين انتوا خدتوا الجيولوجي وعارفين ان التايمز بيتكون من الثيرد والفورث فارينجيال باوتش فلو حصل ديفكت في الثيرد والفورث فارينجيال باوتش دي الطفل ينزل عنده تايمنج ابليجي او هايبوبليجي يعني التايمر ديفكتيف هي مش موجود خالص وبناء عليه ها عالي مني قبل ما توصل في الباراجراف اي نوع من الانفكشن تبتدي تفكير الانترستيلا صح فايرال صح طب وتيومر صح وفانجل ماشي وبروتوزوات جاي طب واكسترا سيلر بكتيريا يعاني ولا ما يعني يعاني ليه مره شفناها جيب بيزو دي شوف بقى اللي احنا بقول لك صعبين احنا ناس صعبين بقول لك جيب بيزو ليه ما فيش بيور بي سيل ديفيشنس الله ينور عليك لان دائما هناك مجموعه من الاجنس الاستبريدنج فيه عن طريق التين فلما بقت تين ديفيكتيف البي لازم بالضروره هتبقى ديفيكتيف لانها مش هتاخد الهيلب بتاع التين فالاستجابه للتي ديبندنت انجنز هتقل فممكن يبقى المريض بيعاني من اكسترا سيلر بكتيريا انفكشن يعني كل انواع الانفكشن اللي ممكنه اكسترا سيلر وانترا سيلر بكتيريا فانجل انفكشن فايرال انفكشن بروتوزوا انفكشن مفيش ما يمنع من التيومر كمان هل يمكن ان يحدث كومبايند بي و تي برافو عليك فول مارو ايه اللي في فول مارو يتضرب عشان المريض الصفر يعاني من دي و تي السيمتك كويس يقوم يسموا الحالة ايه بصوا كده اسمها SCID مين يقول لي اختصارات S يعني سيم و C يعني سيم و I يعني اميونو و D يعني ديفيشن لا ايه رأيكم S و C رغم انها تنفع سيم لكنها مش مقصود فيها سيم كبير كومباين بس انا قصد انك تفهم انها S C يعني سيم سيم ولو قلتها السيم سيل صح هتنتحك السيم سيل اميون ديفيشن فهي سيفير كومبايند اميون ديفيشن لما السيم سيل تتضرب يبقى الطفل اللي نازل عنده ديتكت دي بول ايه بي وتي سيل طب ده بقى هيعاني من ايه كل حاجه ده هيفشل في انه يعيش هيفشل في انه يجرو هيجيله حاجه اسمها فيلير تو ترايف لا قادر يعيش نورمالي ولا قادر يجرو نورمالي طبعا recurrent infections خصوصا viral infections وفنجل وبروتوزوا كده و كورونيك كونتينوس الدائريه اصبحت عنده موجوده على طول الشخص ده يوجوالي بيموت في البيرنت زيرو برايم ادي البيرنت او البرايمري اميونو ديفيشنسي في الكومبوننت المختلف اخر حاجه قبل ما نمشي بس هي البيرنت سكندري اميونو اللي يجي على الدار كله ها ال اتش اي بي واحد من المشاهير يعني ممكن فايرال انفكشن صح بس تبقى عندك نمره 2 الايدز اللي هو الهيومن اميون ديفيشنسي فايرال انفكشن لانه بيصيب السي جي 4 سيل يبقى شخص ولد سليم بس جاله فايرال انفكشن عمل فيه كده صح نظرا لان معظمكم فاكر ان الفيروس الوحيد اللي بيعمل اميون ديفيشنسي هو الايدز فاحنا النقطة نمرة 3 قلنا لك في اذر فيروس ممكن تعمل اميون ديفيشن منها الايبشتاين بار فيروس والاشهر النيزل بيعمل نوع من السكندري اميون ديفيشن طب على ذكر الفيروسات طالما قلت السلفين فيروس مفيش بكتيريا تعمل اميون ديفيشن فيها؟ في والاشهر هو الايبشتاين طب على ذكر بقى بكتيريا وفيروسات مفيش بارازايت تعمل اميون ديفيشن في والاشهر هو البلهارسيس يبقى اربع اسباب انفكشن اثنين فايرال واحد بكتيريال واحد بارازيتيك لكن اللي يسبق كل دول سبيشالي في الديفلوبينج كانترز يعتبر ذا ليدنج كوز اوف اميون ديفيشنسي في المجتمعات الناميه هو المال نيوتريشن ده اهم سبب في العالم وخصوصا في دولنا الغلبانه المال نيوتريشن طب والماليجنسي اكيد سبب الاميون ديفيشنسي خصوصا الليمفومز والليوكيميا المرض اللي يصيب الجهاز المناعي الليمفومات او الليوكيميا يفقد الجهاز المناعي يبقى ممكن الشخص يعاني من اميون ديفيشنسي طب ولو في كرونيك ديبليتيتنج ديزيز زي مرضى السكر او مرضى اليورينيا ورينا فيجر طبعا طب ولو في اذر فود اشهرها الدراجز واحد بياخد كورتيزون طيب توكسيك دراج واحد اتعرض لاكس راي الحروق تعمل اميون ديفيشنسي ولا لا وليه؟ البيرنج بتعمل كواجريشن البلازما والبلازما فيها البروتين اللي هو الانتيموجز يبقى الانتيموجز ايه؟ ها الضلات بتبقى خلاص ما تنفعش السيفير بير تعمل اميون ديفيشنسي نظرا للكواجوليشن او ذا بلازما والبودي فلويد بروتين. ازاي تشوف ان الطفل ده عنده اميون ديفيشنسي؟ هنخلي الانفستيجيشن في الحصه دي ازاي تشوف ان الطفل ده عنده اميون ديفيشنسي مجرد الشك.